إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الخلق على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبلغ الرسالة وأنار المحجة وأقام الحجة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من إذا سمعوا قول الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، اتقوا الله عباد الله، واحذروا أسباب سخطه وعقابه، احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ومقته، احذروا الربا الذي نص الله تعالى في كتابه على تحريمه وتوعد عليه وعودات عظيمة، نص الله عليه نص الله على تحريمه في كتابه كما نص على تحريم الميتة وتحريم نكاح الأم، بل تحريم الربا صرح الله فيه بأن الله هو الذي حرمه، أما نكاح الأم وأما أكل الميتة فإنه جاء بالفعل المبني لما لم يسمى فأعله، وجاء بصيغة الفعل الذي سمي فاعله، فقال جل وعلا حرمت عليكم الميتة، وقال حرمت عليكم أمهاتكم، وقال إنما حرم عليكم الميتة والدم، أما الربا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا أجمع المسلمون على تحريم الربا استنادا إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا فرق في الربا بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي. أما الربا الاستثماري فهو ما يجري في البنوك، وأما الاستغلالي فهو ما يجري على الفقراء والمعدمين. تجد الرجل يكون له الدين على فقير، فإذا حل قال له إما أن توفي وإما أن نزيد في الدراهم، إما أن توفي وإما أن تربي، فإذا كان عليه 1000 مثلا وحل قال له إما أن توفي 1000 وإما أن نجعل 1100. أيها المسلمون، لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من منكم يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ هل أحد يستطيع ذلك؟ لا أحد يستطيع، ولكن آخذ الربا يكون معلنا للحرب على الله ورسوله. واستمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واسمعوا إلى قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمنه من التحذير من الربا والوعيد عليه. اسمعوا هذه الآيات واعقلوها واتعظوا بها ونفذوا مقتضاها، فإن لم تكونوا عالمين فاسألوا أهل العلم. قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رحمه الله: ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والصرع. ولقد صدق رحمه الله، فإن المرابين كالمجانين لا يسمعون موعظة ولا يرتدعون عن معصية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أما ما جاءت به السنة فاسمعوا إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. هؤلاء خمسة لعنوا في الربا: الآكل والموكل والكاتب والشاهدان. واسمعوا ما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في منامه نهرا من دم، فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان، فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم، فقيل له: هذا آكل الربا. أخرجه البخاري. واسمعوا ما رواه أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي ليلة أسري به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. واسمعوا ما جاء في الحديث: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وفي لفظ مثل أن ينكح الرجل أمه علانية. هل أحد يستطيع ذلك، أن يزني بأمه علانية؟ إن الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه أو أن ينكح أمه علانية. أخرجه الحاكم وله شواهد. ولعلكم تسألون: ما هذا الربا الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد الأكيد؟ فنقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وما بقي حاجة يحتاجها الناس في دينهم ودنياهم إلا بينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لا لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الربا أين يكون وكيف يكون بيانا شافيا واضحا، إلا لرجل في قلبه مرض أو رجل أعمى الله بصيرته. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أصناف فقط هي التي فيها الربا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ستة أصناف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد. يعني إذا بيع الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، وهكذا البقية. فمن زاد، يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. يعني المظلوم الذي أخذ منه الربا والآخذ الظالم سواء في الإثم. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. وفي لفظ: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا بيع ذهب بفضة فلا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. إذا بيع بر بشعير فلا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. إذا بيع تمر ببر فلا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. أما إذا بيع ذهب بفضة، ذهب بتمر أو بر أو شعير أو ملح، فإنه لا ربا في ذلك مطلقا، فلا يجب التقابض ولا يجب التساوي. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي أن الفلاح يأتي إلى التاجر فيأخذ منه دراهم بثمر إلى مدة سنة أو سنتين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإن قال إنسان: هل يجري الربا في الرز كما جرى في البر؟ هل يجري في الذرة؟ هل يجري في الدخن؟ هل يجري في غيرهما من الطعام المقتات في غيرها من هل يجري في غيرها من الطعام المقتات؟ قلنا: نعم، يجري فيها، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين. وعلى هذا فإذا بيع رز برز فلا بد من التساوي كيلا، ولا بد من التقابض كما لو بيع بر ببر. أما لو بيع رز ببر فلا بأس من التفاضل، أي لا بأس أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واجتنبوا ما حرم الله عليكم من الربا، فإن الربا وبال ومحق للبركة وإثم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان مرابيا على وجه صريح أو متحيلا على الربا. بل التحيل على الربا أشد إثما من انتهاك الربا الصريح، لأن المتحيل على الربا جمع بين أمرين ذميمين قبيحين: أحدهما مخادعة الله عز وجل والمؤمنين، والثاني الوقوع في مفسدة الربا. والعبرة في الأمور بمعانيها وحقائقها لا بصورها، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الربا بأي وسيلة كانت، فإن فعل فليبشر أنه مماثل لليهود، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإني أذكر لكم قصة لتميزوا بينها وبين ما يقع من التحيل على الربا في وقتنا الحاضر، حتى تعرفوا أن حيل اليهود قد تكون أقرب إلى الصحة من حيل بعض المسلمين على الربا. حرم الله الشحوم على اليهود، فماذا صنعوا؟ قالوا لا نأكل الشحوم لكن نذيبها حتى تكون دهنا، ثم نبيع الدهن ونأكل الثمن. فهل هم أكلوا الشحوم؟ صورة لا، لم يأكلوا الشحوم، لأنهم أذابوها، جعلوها ودكا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم تجدون اليهود حولوا الشحم إلى ودك، ثم باعوا الودك وأخذوا ثمنه وأكلوا، اشتروا به حوائج. فجعلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا جعلهم آكلين للربا حقيقة. وما يوجد الآن في الساحة من بعض البيعات التي تكون بالتقسيط فإنها أقرب إلى الحرام والحيلة من هذه الفعلة، من هذه الفعلة التي يفعلها اليهود. ولما حرم الله على اليهود أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، اختبرهم، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت سرعا على وجه الماء، وفي غير هذا اليوم لا يرونها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا صنعوا؟ وضعوا شباكا يوم الجمعة، حتى إذا جاء الحيتان يوم السبت دخل في الشباك، ثم جاءوا يوم الأحد فأخذوا السمك الحيتان. فهل هم بهذه الحيلة نجوا من الصيد يوم السبت؟ استمع، يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فانقسم بنو إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم سلكوا هذه الحيلة الخبيثة، وقسم نهوهم عن ذلك، والقسم الثالث سكتوا وقالوا للذين ينهون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالوا: إننا نفعل ذلك لفائدتين عظيمتين: أولا معذرة إلى ربكم، والثانية ولعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإني أقول لكم أيها الإخوة المسلمون: إن التحيل على محارم الله لا يزيدها والله إلا قبحا وخبثا، ولا يزيد صاحبها من الله إلا مقتا وبغضا. فاتقوا الله أيها المسلمون. ولقد علمتم أن الربا يجري في ستة أصناف وفيما كان مماثلا لها، وما عدا ذلك فإنه لا ربا فيه. وعلى هذا فجميع أنواع المعادن سوى الذهب والفضة ليس فيه ربا، فيجوز أن أبيع عليك طنا من الحديد بطنين من الحديد حاضرا كان أو مؤجلا، لأن الحديد ليس فيه ربا. ويجوز أن أبيع عليك ويجوز أن أبيع عليك كيلو من البرتقال بكيلوين من البرتقال لأنها ليس فيها ربا. ويجوز أن أبيع عليك سيارة بسيارتين أو سيارة بسيارة ومع أحدهما زيادة فلوس لأن جميع المصنوعات ليس فيها ربا. كل المصنوعات ليس فيها ربا إلا ما كان من الذهب أو الفضة. وعلى هذا فيجوز أن أبيع عليك قدرا بقدرين وغضارة بغضارتين وفنجالا بفنجالين وإبريقا بإبريقين وهلم جرا لأن كل مصنوع ليس فيه ربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة إلا ما كان مصنوعا من الذهب أو الفضة لأن الذهب أو الفضة فيهما الربا على كل حال. ويجوز أيضا أن أبيع عليك بعيرا ببعيرين وشاة بشاتين وبقرة ببقرتين وهلم جرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الربا وحصره في شيء معين. وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فما لم يكن ربا فهو حلال إلا أن يكون فيه علة أخرى تمنع صحة البيع كالجهالة والميسر وما أشبه ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا واهدي لنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من فضلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني أي تأخيره الوفاء مع القدرة. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني أي تأخيره الوفاء مع القدرة عليه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الظلم، أعني مطل الغني، يحل عرضه ويحل عقوبته. قال العلماء عرضه شكايته أي أن تشكيه إلى ولي الأمر، وعقوبته حبسه حتى يؤدي ما عليه. وما أكثر الظلم اليوم، ما أكثر الذين يتأخرون في الوفاء في وفاء ما يجب عليهم مع قدرتهم على ذلك، ما أكثر الذين يكذبون في البيع، ما أكثر الذين يغشون الناس في البيع، ما أكثر الذين يتحيلون على نظم الدولة في البيع وغيره. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإن من منع حقوق الآدميين يوشك أن يمنع الله عنه فضله، ويوشك أن يمحق ماله بأمراض تعتريه أو تعتري أهله أو غير ذلك من أسباب تلف الأموال. وما أكثر العمال الذين يأتوننا يشكون من الذين كفلوهم بإضاعتهم وإضاعة حقوقهم وعدم الوفاء بالشروط التي كانت بينهم وبينهم. ولا أدري عن هؤلاء الكفلاء، أيظنون أن لهم العلو دائما؟ ربما يأتي زمان يكونون هم فيه عمالا ولهم كفلاء من جنس هؤلاء. فليتقوا الله وليؤدوا حقوق عباد الله حتى لا يأتيهم الموت بغتة وهم لا يشعرون، أو يعاقبوا بشيء قبل أن يموتوا. فإن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم حين قال هذا وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإن من أسباب تأخر المطر هذا الظلم الذي نظلم به عباد الله، ننقص حقوقهم، نجحد ما يجب علينا أو نماطل به، ندعي ما ليس لنا، وربما نحلف عليه، وربما نقيم شهود الزور عليه. كل هذا من الظلم الذي يكون سببا لمنع المطر. فاتقوا الله عباد الله، واخرجوا من المظالم، لا تظلموا الناس بأموالهم، لا تظلموا الناس في دمائهم، لا تظلموا الناس في أعراضهم، كفوا عن ظلم الناس حتى تسلموا من ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ولتأخر المطر كثيرا أمر ولي الأمر أن يستسقي الناس هذا الأسبوع في يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وهو الموافق للعشرين من شهر شعبان عام 1414، وسيكون موعد إقامة الصلاة في الساعة 7:30. وإني أعتذر إليكم حيث لم أعلم بهذا إلا قبيل خروجي إلى الصلاة، صلاة الجمعة، ولذلك لم ننبه على موعد ميقات الصلاة، لم ننبه إخواننا الخطباء حتى ينبه الناس، ولكن أنتم بارك الله فيكم نبهوا من تتصلون به أن موعد إقامة الصلاة سيكون إن شاء الله تعالى في الساعة 7:30. نسأل الله تعالى أن يغيث قلوبنا. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان. اللهم عاملنا بعفوك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، ولكننا موقنون بأنك أهل العفو والإحسان. اللهم فاعف عنا وأحسن إلينا وتجاوز عن تقصيرنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله، والاجتماع على العبادات التي يشرع فيها الاجتماع، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين. اللهم ارض عن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل كلمة المسلمين هي العليا وكلمة الكافرين الظالمين هي السفلى. اللهم امنح المؤمنين رقاب أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في البسلة والهرسك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أيدهم، اللهم اغفر لموتاهم وقو أحياءهم ذكرهم وأنثاهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بعدوهم من الصرب والكروات، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك من الذل والهوان، إنك على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب والكروات ومن أعانهم على المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك اللهم باسمك الأعظم وبأسمائك وصفاتك الحسنى، نسألك اللهم أن تذل الصرب والكروات وأن تمنح المسلمين رقابهم وتورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تذل من أعانهم على إخواننا المسلمين من الغربيين والشرقيين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي المسلمين إلى أن يقوموا قومة واحدة ضد هؤلاء السرب والكروات ومن أعانهم على المسلمين. اللهم اجعل الأمة الإسلامية تقوم قيام رجل واحد رؤساؤها وملوكها حتى يقاطعوا هؤلاء الكفرة ومن أعانهم، يقاطعوهم مقاطعة تضطرهم إلى أن يكفوا عن دماء المسلمين وأعراضهم. اللهم اهد ولاة المسلمين لذلك، اللهم اهد ولاة المسلمين لذلك، اللهم وفقهم للقيام بهذا الواجب عليهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، أكثروا من دعاء الله عز وجل أن ينصر الله إخوانكم في البوسنة والهرسك، أكثروا من دعاء الله أن يذل أعداءهم من الكروات والصرب ومن أعانهم على ذلك من دول الغرب والشرق، أكثر من ذلك. فإن الله تعالى يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين، وأقر أعيننا بعز المسلمين في كل مكان وبذل الكافرين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، أكثروا أيضا من دعاء الله عز وجل بأن يغيث بلادكم بأن يغيث بلادكم فإن البلاد أصبحت قاحلة أصبحت خاوية ولكن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما دائما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.